أعطي بعض الأمثلة عن كفر التشبيه، كمن يصف الله بالحدوث أي الوجود بعد عدم لذاته أو لصفاته الثابتة له، أو يجوز الفناء عليه تعالى أو يصفه تعالى بصفات الجسم كالحركة أو السكون أو اللون أو الشكل أو الكمية أي مقدار الحجم. فمن شبه الله تعالى بخلقه كأن اعتقد أن الله جسم قاعد فوق العرش فهو كافر مكذب للا إله إلا الله معنا ولو قالها لفظا، لأنه نسب الألوهية إلى هذا الجسم الذي تصوره وهو ليس الله، فلا يكون أقر بألوهية الله ولا عبد الله، بل عبد شيئا تخيله وتوهمه. أما ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال، فليس معناه جميل الشكل، إنما معناه جميل الصفات أي صفاته كاملة، أو محسن أي منعم على العباد، هذا المعنى. ومعنى يحب الجمال أي يحب لعباده نظافة الخلق والبدن والثوب، وليس معناه يحب جمال الشكل، لأن جمال الشكل يتصف به المؤمن والكافر، والله تعالى لا يحب الكافرين، قال تعالى فإن الله لا يحب الكافرين.